ما حكم بيع الاصناف الاربعه المذكوره غير الشعر والجبه دينا او سلاح كين او سلفا او سلاح؟ قال كان يمتلك ويعيده بعد الشهر في نفس الوزن والصفه، كان يمتلك بكره ثم يعيده بعد الشهر في نفس الوزن والصفه، ما حكم هذا البيع الدين او السلاح؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذه الاربعه الاصناف التي ذكرت البيع والشراء بالدين فيها جائز، ومع ذا مختلف فيه، قد عجبنا على هذا في غير هذه الجلسة. أما هذه الأصناف الأربعة فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا دليل على أنه يجوز أن تأخذ دينا سواء أكان برا أم شعيرا أم زبيبا أم تمرا. نعم، بوقت محدود، وهكذا ايضا الاستسلام الاول القضيه الاولى الظاهر ان الاخ يريد في المال، الثاني الاستسلام وهو ان تذهب وتقول اريد كذا وكذا من البر وبعد شهرين ان شاء الله اعطيك مثله من البر، هذا ايضا جائز ان شاء الله والله المستعان. وليس هناك من او ليس هناك ما يمنع، بل ادعى بعضهم الاجماع على جواز ذلك.